أصل التحيز بمعنى ماذا؟ انحاز وانضم إلى مجموعة أخرى من المسلمين. نعم. حس الشيء أحوزه بمعنى ماذا؟ أضمه. نعم. فئة جماعة. موهن. نعم. موهن مضيف. يتخطفكم الناس. نعم أخي. نعم. فأواكم وإيدكم بنصري. ليثبتوك أو يقيدوك بما لدى الوثاق. خيرا. اكتب يا أخي. فيركمه جميعا. فيركمه أي يجمعه ويضمه بعضه إلى بعض، أي يجمعه ويضم بعضه إلى بعض. نعم. ركم الشيء يركمه بمعنى ماذا؟ جمع شيء يجمعه. ومنه سحاب مركوم. ومنه سحاب مركوم، ما معنى مركوم؟ مجتمع. مجتمع. نعم. بالعدوة الدنيا. بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة جانب الوادي. جانب الوادي وحافته. جانب الوادي وحافته. نعم. بالعدوة الدنيا تأنيث الأدنى. تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب. نعم. عندنا ماذا يا أخوان؟ نقول في الصفة اسم التفضيل. اسم التفضيل عندك ماذا؟ أدنى ودنيا. أدنى للمذكر، هذا الشخص أدنى مني من فلان. أدنى أي ماذا؟ أقرب. للرجل أدنى، وللمرأة ماذا؟ دنيا. للمؤنث دنيا. فدنيا تأنيث ماذا؟ تأنيث أدنى يعني أقرب. ما الفرق في المعنى بين دنيا وأدنى؟ ما الفرق في المعنى بين الدنيا وأدنى؟ لا فرق. لا فرق. كلاهما بمعنى الأقرب، لكن للمذكر نقول أدنى، وللمؤنث نقول ماذا؟ دنيا. ولماذا الدنيا؟ لأنها صفة للحياة. إنما الحياة الدنيا. حياة مؤنث مذكر، حياة مؤنث. فإنما الحياة الدنيا أي الحياة التي هي أقرب إليكم. هناك ماذا؟ حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. فأيها حياة الدنيا أقرب حياة إلينا؟ هذه. فلذا سميت هذه بالدنيا، أي هي القريبة، نحن نعيشها الآن، نحياها الآن، الحياة الدنيا القريبة التي نحن فيها. إذا ما الفرق يا أخي بين أبا عبد العظيم بين الدنيا وأدنى؟ الدنيا هي بالمؤنث. كمعنى ما الفرق؟ لا فرق. كلاهما بمعنى الأقرب. بمعنى الأقرب. وأقرب اسم تفضيل. القصوى اكتب. نعم. وهم بالعدوة القصوى. بالعدوة القصوى. نعم. كذلك قصوى على وزن دنيا. مؤنث ماذا؟ مؤنث الأقصى. مسجد الأقصى. نعم. نعم. قصوى مؤنث ماذا؟ أقصى. يعني أقصى يعني أبعد. أقصى شيء يعني أبعد شيء. نعم. ما معنى هذا الآن يا أخوة؟ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. قلنا العدوى ما معنى العدوى؟ حافة الوادي. حافة الوادي. أنتم في الحافة التي تلي المدينة، أقرب شيء إلى المدينة القريبة، وهم بالعدوة القصوى، الحافة التي هي أبعد. نعم. والركب أسفل منكم، الركب يعني العير، الركب العير. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، بطرا أي طغيانا، طغيانا في النعمة بترك شكرها، بترك شكرها واتخاذها وسيلة إلى ما لا يرضي الله، واتخاذها وسيلة، اتخاذ ماذا؟ النعمة وسيلة إلى ما لا يرضي الله. أو المعنى الأول لبطرا ما هو المعنى الأول؟ طغيانا في النعمة. المعنى الثاني أو فقرا وخيلاء، أو فقرا وخيلاء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، بطرا حال، خرجوا حال كونهم ماذا؟ يعني خيلاء قلنا، وفقرا أو طغيانا في النعمة، اتخذوا هذه النعمة وهذا العدد وهذه القوة، استخدموا هذه النعمة في ماذا؟ في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. ورئاء الناس معلوم. وإني جار لكم، جار لكم ما معنى جار؟ يعني قريب، كما نقول جارنا فلان وجارنا فلان. لا، جار من جار يجير، أو بمعنى ماذا؟ بمعنى عصمه، بمعنى اكتب يا أخي جارة. جار اسم فاعل، اسم فاعل بمعنى معين وناصر، معين وناصر وحافظ. هو الذي يجير غيره، هو الذي يجير غيره. ماذا قال له إبليس؟ إني جار لكم. قال للمشركين، خدعهم وغرهم، اذهبوا وأنا ماذا؟ جار لكم، بمعنى أنني معينكم وناصركم و أعصمكم، أي يؤمنهم مما يخافون. نعم. نكف على عقبيه، نكف على عقبيه، فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه. نكف بمعنى رجع وولى هاربا، رجع وولى هاربا. كم كلمة هذه؟ سبع. تجاوزنا. نعم. إيه. ما معنى أدنى منك؟ أقرب إليك يعني. يعني قصدك في القرابة؟ المهم أقرب، أقرب نسبا، أقرب صداقة، أقرب علاقة، أقرب مكانا، الأدنى بمعنى الأقرب، فأقرب في أي مجال يعني. طيب يا أخوان، نرجع إلى ماذا؟ قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وجدتم؟ نرجع إلى ما تركناه في البداية، وصلنا إلى قوله ولا يكون إلا ما يريد. قلنا نترك هذه الفقرة لماذا؟ إلى مبحث القدر بعد مباشرة. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وجدتم؟ نعم. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. شرح هذا القدر من المثل ولا يحيطون به علما. نعم ولا يحيطون به علما ما معنى هذه الآية؟ قال في الصحاح، الصحاح للجوهري يا أخوة، الصحاح للجوهري التركي، نعم جمع ماذا؟ الكلمات الصحيحة. قلنا نترك هذا لباب القدر لا تبغون أوهام. قال الجوهري توهمت الشيء لا تبلغه الأوهام، جمع الكلمات العربية الصحيحة، نعم وأتى بمعانيها. هذا معجم يا أخوة، معجم عربي عربي، يعني يأتي بالكلمة العربية ويذكر لك ماذا معناها. فاقتصر على ماذا؟ على الصحاح فقط، ما أتى بالشواذ والدخيل، الكلمات التي ليست عربية في الأصل، نعم ترك هذه الصحاح. وهناك مختصر له اسمه مختار الصحاح، مختار من ماذا؟ من هذا الكتاب الأصل الذي هو الصحاح للجوهري. توهمت الشيء ظننته لا تبلغه الأوهام، الأوهام أي الظنون. وفهمت الشيء علمته، ما معنى الأوهام وما معنى الأفهام؟ قال الأوهام بمعنى الظنون، والأفهام بمعنى العلوم. وفهمت الشيء أي علمته. فقال لا تبلغه الأوهام، يعني ظنون البشر لا تبلغ الله، بمعنى ماذا؟ مهما حاولت وتخيلت وأتعبت نفسك وتصورت، أوهامك وظنونك وتخيلاتك ما تبلغ الله، ما تستطيع أن تعرف الله على حقيقته، كنها الله وكنها صفاته وحقائق صفاته. فمراد الشيخ رحمه الله، من هو الشيخ؟ الطحاوي صاحب المتن، أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، إذن لا تبلغه الأوهام. هذه الظنون التي تظن أن الله سبحانه على صفة كذا وكذا، نعم ذات الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو، أو لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. كيف هو؟ الكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته. إذن هناك جانب مخفي عنا وجانب ظاهر لنا. جانب الظاهر أسماءه وصفاته، والجانب الغيب هو ما حقيقته وكنه وكيفيته. نعم فنؤمن بما ظهر لنا ونكل ما عدا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صفات المؤمنين ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. والله نعم بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم لم يلد، لم يلد ماذا؟ ما المقدر؟ لم يلد ماذا؟ نعم كلامك صحيح، قل يا أحدا، هو لم يلد أحدا ولم يولد من أحد. لم يلد أحدا أي ليس له فرع وذرية، ولم يولد هو من أحد أي ليس له أصول كذلك. لم يلد هذا نفي للفرع، نفي للولد والذرية، ولم يولد من أحد هذا نفي لماذا؟ للأصول. فلا الآباء والأمهات ولا الأبناء والبنات، لم يلد أحدا ولم يولد من أحد، ولم يكن له كفوا أحد، إذن ليس له أصول ولا فروع. لكن هل له قرين ومشابه؟ نفى هذا أيضا، قال ولم يكن له كفوا أحد. إذن انظر يا أخوة، لا أصول ولا فروع ولا قرين وماذا؟ وكفء ومشابه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض، بهذه الصفات نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأوصاف. هو الله الذي لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فمن اتصف بهذه الأسماء الدالة على هذه الصفات لا شك أنه هو المستحق للألوهية والعبادة. أما من لا يتصف بهذه الأسماء وهذه الصفات أنه لا يستحق الألوهية فلا يعبد. ثم قال سبحان الله عما يشركون. انظر يا أخوة، يعني هذه الآية كلها فيها ماذا؟ حكم، ودليل الحكم وما يترتب على الحكم. ما الحكم؟ لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو. هذا هو الحكم الذي حكم به الله جل وعلا. نسأل لماذا؟ لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه هو المتفرد بهذه الأسماء، صاحب هذه الأسماء والصفات، هو الذي يستحق هذا الحكم. ما الحكم عدنان؟ لا إله إلا هو. إذن عرفنا لماذا. ثم سؤال ثاني، وما الذي يترتب على هذا الحكم كونه لا إله إلا الله؟ يترتب عليه أن نفرده بالعبادة وأن ننزهه عن الشرك، لذا قال سبحان الله عما يشركون. ثم أكد الحكمة بأسباب أخرى بصفات أخرى أدلة أخرى، هو الله الخالق البارئ المصور. ثم قال له الأسماء الحسنى، فصل ثم ماذا أجمل، له الأسماء الحسنى، فما عدد لك جميع الأسماء وإنما أعطاك القاعدة، له الأسماء الحسنى. لم يقل الأسماء الحسنى له، وإنما قال له الأسماء الحسنى. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إذن الأسماء الحسنى له لا لغيره. فمن كان متفردا بالأسماء الحسنى هو المتفرد بالألوهية أم لا؟ إذن استدل بالألوهية على بالأسماء والصفات على ماذا؟ على الألوهية، له الأسماء الحسنى. ثم ننظر إلى الواقع، إن كان الله جل وعلا هو المتفرد بالألوهية بسبب تفرده بالأسماء والصفات، نعم، فما واقع الناس أو ما واقع الخلق؟ يسبح له ما في السماوات والأرض. ما في السماوات والأرض يسبح له، ينزهه من الشرك ويفرده بالعبادة والوحدانية، وهو العزيز الحكيم. لكن هل البشرية كذلك يسبحون بحمده؟ قليل من الناس، قليل من الناس، وأكثرهم ماذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى يا أخوة من خلال أسمائه وصفاته، أما نحيط به علما هذا لا. إذن ما الفرق يا أخوة بين هاتين العبارتين، ولا يحيطون به علما، وبين ولا يعلمون الله سبحانه وتعالى؟ فهمت السؤال؟ أفا معاه؟ نعم. والثاني ولا يعلمون الله. نعم. ها هذا الحال. العلم نعم نعرف الله عز وجل بأسماء وصفات، لكن احسنت. ولا يحيطون به علما، نعم، لكن ولا يعلمونه، هذا ليس بصحيح. نحن نعلم الله ام لا نعلمه؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من يعرف؟ أنا أخوفكم من الله وأعلمكم به وأتقاكم منه. أعلمكم بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أعلمنا بالله سبحانه وتعالى. إذن لنا علم بالله أم ليس لنا علم بالله؟ لنا علم بالله، لكن هل أحطنا به علما؟ لا. هناك فرق بين الإحاطة وبين العلم به. الإحاطة به يعني أن تعرف كنهه وحقيقته وكيفيته، أما مجرد العلم به عن طريق الأسماء والصفات هذا موجود أم غير موجود؟ لنا علم بالله، نعلم أن الله هو الواحد القهار الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد. لنا علم بالله أم لا؟ لنا علم بالله، بخالقنا وإلهنا ومولانا، لنا علم به. فإثبات العلم به صحيح، ونفي الإحاطة كذلك صحيح. فلا يلزم من نفي الإحاطة نفي العلم به، لا يلزم من ماذا؟ نفي الإحاطة نفي العلم به، أليس كذلك؟ أذكر لكم قصة. رسالة الماجستير لما قدمت للجامعة، نظام الجامعة يحولون الرسالة هذه قبل المناقشة، يحولونها على خبير علمي، يعني دكتور بالجامعة خبير علمي يقرأ الرسالة ثم يكتب الملاحظات على الرسالة، هذه صالحة للمناقشة أم غير صالحة؟ هذا قبل المناقشة. إذا كتب عليها الخبير غير صالحة للمناقشة، هذه الرسالة ترفض ابتداء ولا تصل إلى يوم ماذا؟ إلى يوم المناقشة. نعم، فعرفت الخبير العلمي من هو، كان متكلمة في القسم، في قسم اللغة العربية، أن هذه الرسالة غير صالحة للنشر، غير صالحة للمناقشة. ذهبت إليه ومعي أبو أحمد عجيل وأبو حمزة، كنا ثلاثة أظن. نعم، قال يا أخي عندك خطأ اعتقادي فظيع خطير جدا. قلت يا ستير دكتور أنا كتبت على العقيدة والتوحيد، ما هو الخلل في العقيدة؟ قال أنت قلت العلم بالتوحيد، التوحيد أعظم علم، لأن العلم به علم بالله سبحانه وتعالى. كيف تقول العلم بالله؟ ألم تسمع قول الله ولا يحيطون به علما؟ هذا لا يجوز، ربنا جل وعلا نفى هذا الأمر، لا تقول العلم بالله. أنت قلت العلم بالتوحيد مهم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والعلم بالتوحيد علم بالله المعبود الواحد القهار، هذا لا يجوز لأن القرآن نفى هذا. قلت يا دكتور كيف لا؟ هذا نفي الإحاطة وليس نفي العلم، ليس نفي العلم حقيقة. في البداية يعني خوفني الخطأ في العقيدة وفي التوحيد، والرجل يخالفنا في المنهج طبعا، عنده فكر حزبي. نعم، على أساس وجد خطأ كبيرا عقائديا يريد أن يرفض به الرسالة. قلت الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلمكم بالله، هل النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الكفر في الخطأ العقائدي والعياذ بالله؟ فالشاهد ماذا يا أخوان؟ لا يلزم من نفي الإحاطة نفي العلم، العلم به موجود والإحاطة به ماذا علما؟ ماذا مفقوده وغير موجودة. نعم، إذن هناك نوعان من العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بأسمائه وصفاته هذا موجود وثابت، وكلما كان الإنسان أعرف بالله وأعلم به كان أتقى لله سبحانه وتعالى. وذكرنا سابقا في دروس سابقة ذكرنا أن مما يزيد به الإيمان العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأسماء الله وصفاته. وكلما هذه قاعدة، كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أتقى وأعبد، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم منه وأتقاكم لله سبحانه وتعالى. إذن مما يزيد الإيمان ويزداد به الإيمان والتقوى والخوف من الله ما هو؟ العلم بالله بأسمائه وصفاته، هذا أشرف العلوم يا أخوة. لكن العلم بالكيفية هذا مفقود وهذا غير موجود ولا ندعيه، ومن يدعيه فنقول أنت ممثل ومشبه ووقعت في الكفر والعياذ بالله. نعم كلام صحيح، كلام صحيح ليس بحديث لكن كلام صحيح. نعم، لأن العلم بالله هذا فضل العلم يا أخي، وكما ذكرنا في أول درس مقدمة الكتاب شرف العلم بشرف المعلوم، يعني صاحب العلم له منزلة واستفاد فائدة عظيمة، إن كان ذا علم بأي شيء معلوم فكيف إن كان ذا علم بالله سبحانه وتعالى؟ فالعلم بالله ينفع معه قليل عملي، ولذا العلم بالله صاحب العلم بالله موحد أم لا؟ موحد، لذا قليل العمل مع العلم بالله يخلصه من الخلود في نار جهنم، بينما الجاهل بالله عنده كثير عمل لكن بسبب جهله بالله، ذلكم ظنكم بالله، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بالله ظننتم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فبسبب سوء علمه بالله، بسبب جهله بالله، ظن أن الله لا يغفر له إلا بواسطة، أن الله لا يستجيب له إلا بشفاعة فلان، أن الله كذا وكذا. طيب هذا بسبب جهله بالله أخلده في نار جهنم والعياذ بالله. أشرك بالله الشرك الأكبر، فشبه الله بخلقه وشبه المخلوق بالله سبحانه وتعالى، وعموما وقع في الشرك، فلا تنفعه كثرة العبادات والطاعات. إلى هنا إن شاء الله. كنت أود أن نقرأ أكثر لكن الإخوة غابوا الليلة بسبب هذا الخبر، على أساس نؤجل الدروس. نعم، لكن إن شاء الله نستمر بإذن الله تعالى. الباقة كانت باردة جدا، الحمد لله اليوم جو طيب. نعم. لا، استدل بتوحيد الأسماء والصفات على الألوهية. أي نعم. الله الذي لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ ذكر الأدلة، لأنه هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فصاحب هذه الأسماء وهذه الصفات هو الذي يستحق هذا الحكم وهذا الوصف. تفضل. السلام عليكم نفس الوقت. نعم. ولد شات بعد مرور سنة الشات ولد فجاء صاحب شوف شات اللي شات